وكانا متقاربين في القراءة. نعم. قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة. لا نزال في عرض الأحاديث المتعلقة بالإمامة ومن أولى الناس بالإمامة. وأورد المصنف رحمه الله حديث أبي مسعود الأنصاري ثم أتبعه بحديث مالك بن الحويرث، وهو حديث شاهد لحديث أبي مسعود. أورده الإمام مسلم رحمه الله من طرق متعددة. هذا الحديث مداره على أبي قلابة حيث يرويه عن مالك بن الحويرث. وأورده الإمام مسلم من رواية أيوب عن أبي قلابة. من طرق من طريق إسماعيل بن إبراهيم المسمى بابن عليا يروي عن أيوب، ومن رواية حماد يروي عن أيوب، ومن رواية عبد الوهاب الثقفي يروي عن أيوب. هذه طرق ثلاثة. ثم أورد الإمام مسلم الحديث أيضا من طريق أبي قلابة، لكن الراوي عنه إنما هو خالد الحذاء، فرواه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء، ورواه من طريق خالد الحذاء لكن الراوي عنه هو حفص ابن غياث، فتابع خالد الحذاء أيوب السختياني في رواية هذا الحديث متابعة تامة. ورواه عن أيوب كما عرفنا ثلاثة من الرواة، ورواه عن خالد راويان، فالحديث مشهور عن مالك بن الحويرث، هو صاحب المسند، مسند الحديث مالك بن الحويرث، والرواة عن مالك كل من أبي قلابة، فالحديث مداره عليه يعني على أبي قلابة. ورواه عن أبي قلابة كل من أيوب وخالد الحذاء. ثم اشتهر الحديث حيث رواه مسلم عن شيوخه زهير بن حرب وأبو الربيع الزهراني وابن أبي عمر يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر وإسحاق بن راهوية وخامسهم أبو سعيد الأشج. يقول زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم يعني المشهور بابن عليا قال حدثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني مجموعة ممن أسلم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلقوه وليشرفوا بصحبته وليتعلموا منه. قال فأقمنا عنده 20 ليلة، وحيث إنهم من الشباب وبعدوا عن أهليهم كأنما لاحظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهليهم، لذلك سألهم رضوان الله عليهم عن أهليهم، وقد لاحظوا عليه أنه أحس بغربتهم وأنه كان معنيا بهم وبأمرهم، ولهذا قال فيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، أي بأمته رحيما بهم حيث كان يلاطفهم وكان يعنى بهم ويهتم بأمرهم ويسألهم عن أحوالهم، ولذلك عرف أنهم بعدوا عن أهليهم وأنهم متشوقون إليهم، ولهذا قال فظن أن قد اشتقنا أهلنا، وظن هنا يعني بمعنى علم، يعني فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أننا اشتقنا إلى أهلينا، ذلك لأنهم شبابا أي شبان، وأنهم تاقوا إلى أهليهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لحظ ذلك من حالهم، ولهذا سألهم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا، يعني سألهم أهم متزوجون أو لا، ألهم زوجات أو لا، ألهم أقارب أو لا، يطلعوا على أحوالهم. فلما علم أنهم متزوجون وأنهم قد تاقوا إلى أهليهم، لذلك أوصاهم بأن يرجعوا إلى أهليهم ليزدادوا طمأنينة وليطبقوا ما تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، يعني ما دمتم قد علمتم الإسلام وتعلمتم منه ما يكفيكم، وعلموهم أي ما تعلمتم، علموهم ما تعلمتم من أمر دينكم، ومروهم أي بالمعروف، وانهوهم عن المنكر. ومن أول ما يأمرونهم به الصلاة، كما قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يعني من كان حريصا على الأذان أو كان مستعدا للأذان أو كان مهيئا نفسه للأذان فليباشر الأذان. وهذا الحديث فيه حث على مباشرة الأذان، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الأذان وفي فضل المؤذنين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين أكثر الناس أو أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكما جاء أن المؤذن مؤتمن، وكما جاء أنه ما من شيء يسمع النداء من إنس أو جن أو شجر أو حجر أو مدر إلا ويشهد للمؤذن يوم القيامة. كل ذلك يحث على مباشرة الأذان. وجاء في الحديث لو علم الناس ما في الصف الأول والنداء، والمراد بالنداء والأذان، ولم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، وذلك من فضل هذه الشعيرة، لأن بهذه الشعيرة تنقذ الأمة من الهلاك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما انتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كف يعني عن الغزو، وإن لم يسمع أذانا غزا، لأنه بالأذان يتميز أهل القرية أو أهل البلدة بالإيمان وعدم الإيمان. كل ذلك من فضائل الأذان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لهما وكان اثنين فليؤذن أحدكما، لأنه بالأذان يعرف أنها في هذا البلد أهل إيمان. ثم قال ولي أمكما أكبركما، ولي أمكما أكبركما يعني ليكن لكم إماما يصلي بكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علم من حالهم، يعني من حال هذين الشخصين، وأنهما قدما معا وأنهما دخلا في الإسلام معا وأنهما تعلم العلم معا وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فهما متقاربان من حيث الخصال التي تميز الإنسان وترشحه للإمامة، كما جاء في الحديث الذي قبله حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكثرهم سلما أو أقدمهم سلما أو أكبرهم سنا، على خلاف الروايات. وحيث إن مالك بن الحويرث وأخاه الذي قدم معه تساويا في تلك المراتب في القراءة، ولهذا جاء في كلامي وفي تعليق رواة الحديث أنهما كانا متقاربين في القراءة ومتساويين في السنة ومتساويين في الإسلام، وربما كانا متساويين في السن، فلهذا رجح النبي صلى الله عليه وسلم إمامتهم بالسن، قال ولي أمكما أكبركما، ولي أمكما أكبركما. هذه هي رواية زهير بن حرب. ثم ساق رواية أبي الربيع الزهراني وخلف ابن هشام، حيث قرن الإمام مسلم بين الشيخين، كلاهما يروي عن حماد بن زيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب يعني السختياني بهذا الإسناد، يعني بالإسناد الماضي، أيوب يروي عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الرابعة لهذا الحديث، قال وحدثناه ابن أبي عمر يعني محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المسند، قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي عن أيوب، فرجع المدار إلى أيوب، قال قال لي أبو قلابة، قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث. بهذا الإسناد حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان، وهذه كنية مالك، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس يعني من قومهم، قال ونحن شبابة متقاربون يعني في السن، واختص الحديث يعني وذكروا الحديث السابق حيث قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده 20 ليلة، وأنهم اشتاقوا إلى أهليهم ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق إلى أهليهم وأوصاهم بأهليهم خير حيث يقيموا فيهم ويعلموهم ويحسنوا معاملتهم ويشيع فيهم أمر الصلاة، بحيث إذا دخل وقتها يؤذنون ثم يقيم الجماعة ويصلون. قال بنحو حديث ابن علي، وحديث ابن علي لو سألنا أين هو في هذه الروايات، الرواية الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ ها شيخ موسى ما سمعت إلا ما معك الكتاب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ها هي الرواية الأولى، رواية زهير بن حرب، رواية من؟ زهير بن حرب، لأنه قال فيها إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم هو الذي يكنى بابن علية، لأن علية هذه أمه. واضح؟ طيب. ثم ساق الحديث من طريق أخرى وهي من رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وقد ذكرت لكم مرة إن الإمام مسلم له رأي وله موقف من إسماعيل ابن إبراهيم من إسحاق ابن إبراهيم آني إسحاق ابن راهوية، بالرغم من أن إسحاق ابن راهوية ابن راهوية إمام من أئمة الحديث وقرين للإمام أحمد وهو إمام مجتهد ومن علماء الطبقة العاشرة، يعد من الأقدمين فيهم لأنه توفي سنة 38 و200. لكن مسلما رحمه الله إن صدر به الباب قرنه بغيره. وإن أفرده بالرواية جاء بروايته على سبيل المتابعات، يعني يؤخر روايته إن أفرده، وإن صدر به الباب قرنه بغيره. وهو يدل على أن مسلما ارتضاه شيخا، لكن ما كأنه يعتمد عليه، ولعل الموجب في ذلك ما جاء في ترجمة إسحاق كما نقل أبو داود السجستاني صاحب السنن وهو من تلاميذ إسحاق، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد وإسحاق قرين للإمام أحمد، فأبو داود على علم بإسحاق، لكنه قال لنا إن إسحاق تغير قبل موته بيسير، تغير قبل أن يموت، يعني كأن حفظه قل. وعادة المحدثين إذا ظهر عليه تغير أنه يمسك عن الحديث ما يحدث، وإن أراد أن يحدث فيحدث من كتابه حتى لا يتأثر حديثه ولا يظهر عليه شيء من الخطأ. فكأن الإمام إسحاق بن راهوية لما قال عنه أبو داود إنه تغير قبل أن يموت بيسير احتاط الإمام مسلم روايته، ولعله يظهر لي والله أعلم أن مسلما إنما أخذ عنه متأخرا، أخذ عنه متأخر، ولذلك أراد أن يعزز حديثه وأن يبين أن حديثه حديث مطابق موافق لأحاديث الثقات لا يخالفهم، لكن احتاط فيما رواه، فهو إما أن يقرنه بغيره أو يسوقه في متابعاته، والله أعلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء، ولاحظنا في الرواية السابقة أن خالد أن عبد الوهاب الثقفي روى عن أيوب وفي هذه الرواية يروي عن إسحاق، وفي هذه الرواية يروي عن خالد الحذاء، مما يدل على أنه تلقى الخبر من شيخين، من الشيخين كليهما، من أيوب السختياني ومن خالد الحذاء أبو المنازل. قال عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال، ومعنى الإقفال يعني الرجوع من عندي، يعني من عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال لنا موصيا إذا حضرت الصلاة فأذنا. والمراد بأذنا يعني أن يؤذن أحدكما، فإن أذان أحدهما وإقرار الآخر له بمثابة تأذيني. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهما أن يتناوبا الأذان، هذا يؤذن مرة وهذا يؤذن مرة، لأن الأذان لا يشترط فيه شيئا معينا، ولا يكون أمرا يتطلب التفاضل، وإنما الأذان قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، ولذلك يؤذن كل من تتحقق فيه أهلية الأذان من أنه رجل، ومن أنه عدل حافظ أو عارف بجمل الأذان فيؤذن، ويفضل أن يكون سيطا نبي الصوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ذلك، وطلب من عبد الله بن زيد بن عبد ربي الذي رؤي الأذان أن يلقيه على بلال، وقال له إن بلالا أندى منك صوتا. قال فليؤذن أو فأذن ثم أقيم، وهذا أيضا يدلنا على مشروعية الأذان والإقامة، والأذان والإقامة كما يقول أهل العلم فرض كفاية على أهل البلاد، فرض كفاية في الحضر وفي السفر، إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد يأثم أهل البلد كلهم، وإن تعمدوا ترك الأذان أو جحدوا الأذان فعلى الإمام أن يقاتلهم حتى يتوبوا إلى رشدهم ويمتثلوا أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله روايات الباب من حديث مالك بن الحويرث بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا خالد يعني الحذاء بهذا الإسناد، يعني من خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث. وزاد قال الحذاء يعني خالدا، وكان يعني مالك بن الحويرث وصاحبه كان متقاربين في القراءة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير أحدهما على الآخر في الأداء في الصلاة، وقال ولي أمكما أكبركما. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله باب من أحق بالإمامة، قوله صلى الله عليه وسلم وأحق بالإمامة أقرأهم، قال وفي حديث أبي مسعود يعني الأنصاري رضي الله عنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله وبعض أصحابنا يعني الشافعية. وقال الإمام مالك والشافعي الإمام وأصحابهما الأفقه مقدم على الأقرأ، لماذا؟ قال لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، ولهذا كان الأفقه أولى. وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه. قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أن أبا بكر قد يكون في الصحابة من هو أقرأ منه كما جاء في قراءة أبي موسى، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وقال في حق أبي بن كعب من أحب أن يقرأ القرآن مطبا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، وهذا عبد الله بن مسعود وغيره. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، لكن هذا يعني الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيما يظهر لي والله أعلم فيه نظر، لأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الغرض منه إشعار أنه الخليفة من بعده، أنه الخليفة من بعده، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا بكر رجل أسيف، وأنه إذا قرأ القرآن يبكي، ومع ذلك أصر بأن لا يتقدم في الصلاة إلا أبا بكر، وكان ذلك في الصلوات الجهرية والسرية، ولو كان الأمر الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله أو الذي اعترض به من اعترض على رأي من يرى الأفقه لفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية، ولكلف بأداء الصلاة السرية ويطلب للصلاة الجهرية الأقرأ، لكن أمر قراءة النبي أو أمر تكليف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لغرض آخر قد يخفى على من سمع هذا الأثر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين، مع أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه. قال وأجابوا عن الحديث بأن الإقراء بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن في قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. قال لنا ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه، يعني الأكثر ورعا، ومن فضل الله بهذه الأمة أن جمع كل ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان الأقرأ والأفقه والأعلم بالسنة والأورع رضي الله عنه. قال واختاره ولنا وجه اختاره جماعة من أصحابنا أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأورع، لأن مقصود الإمامة يحصل من الأقرأ أكثر من غيره. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، قال أصحابنا يدخل فيه طائفتان، إحداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا، يعني عند الشافعية وعند جمهور العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأن صارت دار إسلام، إيش مين قال انه الجمهور لا يقول؟ ويدخل فيه طائفتان احداهما الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر الى دار الاسلام فان الهجرة باقية الى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء. وبهذا ينتهي الكلام. فالجمهور يعني يذهبون مذهب الشافعية. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني كأنه يستدرك يقول الطائفة الثانية تقول لا الهجرة انتهت بفتح مكة، وهذا الظاهر والله أعلم. فهو يرد ويقول هذه المراد بها هجرة خاصة لا هجرة بعد الفتح. لكن الألف واللام إذا قلنا لا هجرة أو الهجرة، الألف واللام العهدية تدل على أن المراد الهجرة من مكة إلى المدينة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، فسيأتي شرحه مبسوطا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الطائفة الثانية، يعني الطائفة الثانية يدخل فيه طائفتان، الأولى اللي هم الذين باشروا الهجرة، والطائفة الثانية قال أولاد المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم أولى. فإن استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. لكن هنا يقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا التفسير بعيد. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي الرواية الثانية سنا، وفي الرواية الأخرى فأكبرهم سنا، معناه إذا استويا في الفقه والقراءة والهجرة ورجح أحدهما بتقدم إسلامه أو بكبر سنه قدم، لأنها فضيلة يرجح بها. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، يعني بالإمامة. وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده. وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. قال أصحابنا فإن حضر السلطان، يعني أو نائبه، قدم على صاحب البيت وإمام المسجد لأنه هو السلطان، ولأن صاحب البيت وإمام المسجد إنما استمد سلطانه منه لأنه هو الذي أنابه. قال فإن حضر السلطان أو نائب حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي الرواية الأخرى لا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك. قال العلماء التكريم الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء تكرمة. قوله عن أوس بن ضمعج قاله بفتح الضاد المعجمة وإسكان الميم وفتح العين قوله ونحن شبابة متقاربون، قال جمع شاب ومعناه متقاربون في السن. قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، وبالقافين رقيقا، هكذا ضبطناه في مسلم وضبطناه في البخاري بوجهين، احدهما هذا والثاني رفيقا بالفاء والقاف، وكلاهما ظاهر يعني واضح المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، في الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة يستووا في باقي الخصال، وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال لأنهم هاجروا جميعا وأسلموا جميعا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازموا 20 ليلة، فاستووا في الأخذ عنه ولم يبق ما يقدم به إلا السن. وبهذا استدل واستدل جماعة بهذا على تفضيل الإمامة على الأذان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يؤذن أحدكم، وخص الإمام بالأكبر. ومن قال بتفضيل الأذان وهو الصحيح المختار قال إنما قال يؤذن أحدكم وخص الإمام بالأكبر، لأن الأذان لا يحتاج إلى كبير علم، وإنما أعظم مقصوده الإعلام بالوقت والإسماع بخلاف الإمام، والله تعالى أعلم. قوله فلما أردنا الإقفال هو بكسر الهمزة، يقال به فيه قفل الجيش إذا رجعوا، وأقفله الأمير إذا أذن لهم في الرجوع، فكأنه قال فلما أردنا أن يؤذن لنا في الرجوع. قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما، فيه أن الأذان والجماعة مشروعان للمسافرين، وفيه الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر، وفيه أن الجماعة تصح بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين، وفيه تقديم الصلاة في أول الوقت. هنا سؤال، أن كثير من المسلمين يتغربون عن أهليهم زمانا يزيد على السنة لظرف العمل، وقد يمنعهم العمل أو كفلاؤهم أو رفقاؤهم، وقد يكون آباؤهم بحاجة إليهم، فكيف يستطيعون الإحسان إلى أبيهم إلى آبائهم وعملهم يجبرهم في البقاء وجزاهم الله خيرا؟ نقول إن هذا إن أريد به الخير، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهم ليسوا بمجبرين على ذلك، والأمر فيه سعى، والله تعالى أعلم.